أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهضة كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين، والمقصد منها القسم. المسلم إذا حلف فليحمد الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حلف فليبر طالما أنه حلف على عمل خير. القسم لا يكون إلا بالله، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أن تحلف بغير الله، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. فالذي يحلف يحلف بالله، وسميت يمينا كأنه يؤكد هذا الكلام الذي يقوله باليمين، يعني بالقسم الذي يقسمه. واليمين إشارة إلى القوة كأنه تقوية لهذا الذي يقول. يقول لنا في القاموس المحيط اليمين القسم، لجت هذه اليمين بهذه اللفظة، قال لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون، يعني كل واحد يمسح يمينه على يمين الآخر كأنه يتحالف، يعني الحلف تحالف بينهم، تقوية التحالف بمس اليمين على اليمين. الجمع أيم وأيمان، يعني اليمين تجمع على أيمان كما في هذا الكتاب، هنا كتاب الأيمان، وتجمع على أيم أيضا، ويقال وأيمن الله، وأيمن الله يعني وأيمان الله سبحانه. قال وأيم الله أو وأيم الله وإيم الله، هذا كله فيها، أو وأيم الله باعتبار الترخيم، أصلها أيمن أيمان، يعني فرخمت حذف نهايتها النون وبقيت الضمة على الحرف الذي قبلها على أصلها، فتقول وأيم الله وأيم الله، الواو للقسم، وأصل الواو القسم بالجر اللي بعدها، فهذه أصلها وأيمان الله وأيمن الله وأيمن الله، فلما حذفت النون في النهاية للترخيم بقي ما قبلها على حركته وهي الضمة، تقول ويم الله، هذا الحلفان يقال. ويقال أيضا وهيم الله، هنا تبدل الألف بهمزة في أولها، وفيها لغات كثيرة ذكرها هناك. فاليمين زي ما بيقول لنا الحافظ ابن حجر، أصل اليمين في اللغة اليد اليمنى يعني، وأطلقت على الحالف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يتماسكون بأيمانهم، يعني بأيديهم، يأخذ كل منهم بيمين صاحبه. وقيل لأن اليد اليمنى العادة أنها الأقوى اللي بيستخدمها الإنسان في العمل، فبيقوي أو يتقوى بيده اليمنى، فسمي الحلف بذلك اليمين بالقسم. تقسم كأنك تقوي الكلام الذي تقوله، تقوي العزيمة التي تعزم عليها، فسميت يمين. تعريفها في الشرع بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله سبحانه وتبارك وتعالى. حافظ ابن حجر يقول لنا ده أقصر التعريف وأقربها، لأنك تؤكد الشيء بذكر اسم أو صفة لله عز وجل. وطبعا العرب كان لهم أيمان كثيرة، لكن الذي في الشريعة الذي لا يجوز لنا أن نحلف بسواه هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى بتؤكد الكلام وتؤكد العزم الذي تنوي أن تفعله، أو القول الذي تقوله بهذا الحلف، بقول والله أو بوصف من أوصاف الله عز وجل، صفة من صفاته، تقسم بأسمائه أو صفاته سبحانه تبارك وتعالى. يبقى عرفت شرعا لأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله سبحانه وتبارك وتعالى. نشوف عندنا في المنار بيقول لنا الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. الحلف والقسم عرفنا الأيمان لأنها مأخوذة من اليمنى بمعنى التقوية، الحلف من التحالف بمعنى الارتباط والتعاهد، كذلك القسم. القسم يقسم على شيء معنى التأكيد على هذا الشيء، فاليمين والحلف والقسم كله بمعنى واحد. بيقول لنا في الدليل لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كعزة الله وقوته وأمانته، هذا في كلام الشيخ مري في الدليل. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، قال لقول تعالى فيقسمان بالله، فيقسمان بالله، وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فوصف الحلف بذلك أنهم كانوا يحلفون أو أمرهم بأن يحلفوا فيقولون ذلك بالله كذا. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. إذا نهانا أن نحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه، لا يسمى به غيره سبحانه وتبارك وتعالى، والله والرحمن ومالك يوم الدين والعلي الحكيم، تقسم بالله سبحانه لقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بأي اسم الأسماء الحسنى حلفت انعقد يمينك بذلك. يقول أو يسمى به غيره ولم ينوي الحالف الغير كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى. المعنى يعني إنسان إذا حلف يحلف بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه. من أسماء الله ما يكون اسما لله عز وجل وصفا له، وقد يكون وصفا لغيره سبحانه وتبارك وتعالى، فتقول الله الرب سبحانه، إنسان يقول فلان رب الدار صاحب البيت، فقد يحلف ويعرض في الكلام يقول والرب كذا وكذا، وهو لا يقصد الله سبحانه ولكن يقصد صاحب البيت أو يقصد كذا. هذا الذي حلفه كأنه أشرف بالله عز وجل في هذا الذي يقول، لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه. ولكن إمتى ينعقد فيه؟ نقول هذه يمين منعقدة إذا قال حلف بالرب يقصد الله سبحانه تبارك وتعالى، لم يقصد شيئا آخر، لم يحلف برب الدار مثلا أو كذا. إذا هنا الحلف لا ينعقد إلا بأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى. ويقول لنا هنا إذا أطلق صفة من صفات الله عز وجل يبقى ينعقد اليمين، لأنه بإطلاق ينصرف إلى اليمين. أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله، كل هذا ينعقد به اليمين. ولما نقول تنعقد اليمين معناه إذا كانت يمينا على مستقبل، يقول هذه يمين منعقدة بمعنى إن لابد وأن تفعل هذا الذي حلفت وإلا فلتكفر عنها، لأنها انعقدت عليك اتحسبت عليك هذه اليمين، يا إما أنك تمضي فيها إذا كانت خيرة، يا إما تكفر عنها إذا كانت غير ذلك. يقول وورد القسم بعزة الله عز وجل في الحديث أن الذي خرج من النار ودخل الجنة وأراه الله عز وجل شجرة ثم أخرى ثم أخرى، في كل مرة يقول وعزتك لا أسألك غيرها، وعزتك لا أسألك غيرها، فأقسم بعزة الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي القرآن القسم ذكر عن إبليس عليه لعنة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كذلك القسم بأمانة الله، بأمانة الله. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بالأمانة. الأمانة إما تتعلق بالله عز وجل وإما تتعلق بالمخلوق. الأمانة متعلقة بالمخلوق، مخلوقة كالمخلوق، التي تتعلق بالله هي أفعال الله عز وجل، وأفعال الله من أفعاله أفعال الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، يجوز لنا أن نحلف بأفعاله بصفاته سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الأمانة إذا قلنا أمانة الله كوصف الله كفعل من أفعال الله، هذا ليس مخلوقا يجوز لنا أن نحلف بها. أما إطلاق الأمانة الحلف بها بمعنى الأمانة كشيء مخلوق، بهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بفرق بين من يقول وعزة الله وأمانة الله ورحمة الله، وبين من يحلف بالأمانة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بها. يقول وأمانتي لأنها صفة من صفاته، وكذا عهده وميثاقه، ميثاق إذا أضيف إلى الله عز وجل ما أخذه على العباد، يبقى من قول تكلم به سبحانه، فكلام الله ليس مخلوقا يجوز أن نحلف به، ولكن ما يكون من مخلوقات لا يجوز لها أن نحلف. كان إنسان يحلف بكلامه هو بكلام نفسه، الفرق بين ذلك وبين هذا وذلك. وكذا عهد الله وميثاق الله، يعني كأنه عايز يقول هذه أشياء صادرة عن الله عز وجل بما يليق به من كلام أو من أفعال يليق به. أما إذا كان يقصد بها الشيء المخلوق بهذا حلف المخلوق لا يجوز له أن يحلف به. يتضح الكلام من القرائن التي فيه. إن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت، يقول ولا نعلم فيه خلافا، وينقل هذا عن الشرح الكبير. يمينا بالله يعني أو قسما بالله أو شهادة بالله ينعقد. إنما إذا قال أقسمت ولم يقل بالله ولا شيء أقسمت، إما بيخبر عن شيء ماضي إذا كان يقول قسما بالله شهادة بالله يبقى على ذلك هنا ذكر الله عز وجل تنعقد، لكن إذا قال أقسمت إما يقول ينوي بهذا القسم أقسمت بالله ولكن لم يذكر بالله فهي قسم، أو أنه يقول أقسمت يقول إنه كماضي، إما يكون صادقا وإما يكون كاذبا، صادقا فهي مين، إذا كان كاذبا فيها فهو كلام كذب في كلامه كالإنسان الذي يقول حلفت بكذا وهو لم يحلف، حلفت أني أفعل كذا أو لا أفعل كذا، هل يلزم كفارة يمين على ذلك؟ أقسمت أن أفعل كذا وهو لا أقسم ولا غيره، هذا كذب في ذلك ولا يلزم كفارة يمين، إنما يلزم التوبة من هذا الكذب الذي وقع فيه. يبقى هنا أقسمت لم يذكر فيها أنه أقسمت بالله افعل كذا أو لا تفعل كذا، الآن إذا استحضر القسم بالله يبقى قسم منعقد، لم يستحضر ذلك ولكن على وجه الإخبار فقد يكون صادقا أو كاذبا، صادقا يكون هذا فيه يمين أو إخبار عن يمين، إذا كان كاذبا يبقى لا يلزمه كفارة يمين. طيب هنا شوف الآيات اللي بيحتج بها، يقول فيقسمان بالله قال وأقسموا بالله، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إذا هنا الذكر لما يقول شهادة بالله قسما بالله هذا كله قسم. قال ولأن تقديره أقسمت قسما بالله ونحو ذلك، ينعقد بالقرآن وبالمصحف، يعني ينعقد اليمين ينعقد الحلفان بالقرآن وبالمصحف، يعني يقول والقرآن كذا، القرآن كلام الله عز وجل، يجوز الحلف بصفات الله وبأسمائه سبحانه وتبارك وتعالى، والقرآن كلام رب العالمين صفة من صفات الله الكلام، والقرآن كلامه، يبقى إذا حلف بالقرآن حلف بصفة من صفات الله وهي الكلام، فيكون هذا يمينا منعقدا. وبالمصحف كذلك، أنه المصحف يقصد بكلام رب العالمين سبحانه، وبصورة منه وبآية منه، إن يقصد ما صدر عن الله عز وجل يعني من كلام، ففي النهاية يكون الحلف بكلام الله الذي هو صفة من صفاته، فمن حلف به أو شيء منه كان حالفا بصفته تعالى. والمصحف يتضمن القرآن، ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني سمى المصحف لا يسافر بالقرآن، إما حافظ القرآن فسافر بما يحفظه، هذا لا يعني ولا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد القرآن الذي في يده، فسمى المصحف قرآنا، هذا مقصده من ذلك. يقول وقالت عائشة رضي الله عنها ما بين لفتي المصحف كلام الله. الشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه، وفعلا لم نجد هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وكان قتادة يحلف بالمصحف، كان قتادة يحلف قتادة من التابعين، ولم يكره أحمد وإسحاق، يعني لم يكره أن يحلف الإنسان بالمصحف أو بالقرآن. لكن الإشكال هنا، طيب لو حلف الكفارة إيه؟ لو حلف بذلك بالمصحف، حلف بالقرآن، جاب المصحف حطه أمامه واستحضر هذا كلام رب العالمين فحلف، الكفارة لو حنث في هذا الشيء. الأيمان حنعرف أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما يمين منعقدة، وإما يمين لغو، وإما يمين غموس. اليمين الغموس بيحلف هو عارف أنه كذاب، بيحلف على ماضي وهو يعرف أنه كذاب، فنقول يمين منعقدة ما يختلطش عليك المنعقدة بالغموس، المنعقدة على مستقبل، على منعقدة بيعقد العزم والنية أفعل كذا أو لا أفعل كذا، هذه يمين المنعقدة اللي تبقى على مستقبل، يقول والله سأذهب للمكان الفلاني، والله سأفعل كذا، والله لن أفعل كذا، والله، يبقى هنا بيحلف على الحالة فنسميها يمين منعقدة، كأنه عاقد للعزم على أنه يفعل أو أنه يترك، فاليمين انعقدت على هذا الشيء. لكن اليمين إلا على الماضي، أخذت الحدث فلان، لا والله ما أخذته، هنا هذا يحلف إما يكون صادق وإما كاذب، فإذا كان كاذبا فهي يمين غموس اللي بتغمسه في النار، ملهاش كفارة، ما هياش داخلة فكفرته وطعامه 10 مساكين مش داخلة، هذه لا كفارة لها كما جاء في الحديث 5 لا كفارة له، وسيأتي الحديث. يبقى هنا لما نقول يمين منعقدة يعني يمين على مستقبل، سأفعل كذا أو لا أفعل كذا. طيب هذه اليمين على المستقبل بيحلف على المصحف والقرآن سأفعل كذا أو لا أفعل، وبعدين فعل أو لم يفعل، إيه الأمر اللي فيها؟ هنا جاء فيها تشديد عن بعض أهل العلم كابن مسعود رضي الله عنه قال عليه بكل آية كفارة، عليه بكل آية، شيء صعب جدا صعب جدا، كل 6200 آية ثم 6200 كفارة كثير. وهنا كابن يعني أنه استهان بهذا الكتاب العظيم حين حلف على أنه يفعل أو أنه لا يفعل الشيء. الإمام أحمد يقول ما أعلم شيئا يدفعه، وعارفين الإمام أحمد طريقته في الفتوى يأخذ بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد أخذ بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه ما فيش معارضات بين معارضة يخبش الأكثرون على أي شيء في ذلك، فيأخذ بذلك. وتخيل رضي الله عنه ما كان أقرب للدليل من ذلك بأقوال التابعين من كبار التابعين ونحو ذلك. فهنا بيقول ما أعلم شيئا يدفعه، يعني هذا ابن مسعود فقيه الأمة، مش حفتي أنا جنب ابن مسعود، ابن مسعود أفتى خلاص، لا أجد شيئا يدفعه. هذا كلامه. يقول في الكافي ابن قدامة يعني يحتمل أن ذلك واجب، إن عليه بكل آية كفارة. وقال أحمد عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين يعني واحدة، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد واجب. ده الكلام اللي ذكره الإمام أحمد. إنما يعني صعب جدا جدا يلزم إنسان إذا حلف المصحف يلزمه بكفارة 6200 آية من القرآن، كل آية يطعم عنها 10 مساكين، كتير أوي أوي، وهذه مشقة مثل ذلك لا يأتي في الشريعة. ولعل الذي أفتى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه أراد أنه منع الناس من أن يستهينوا باجتهاد الحلف أن يحلف به. ولكن اللي داع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كفارة اليمين، كفارة اليمين. وإذا قلنا أن القرآن الذي يحلف يحلف بصفة من صفات الله، كأنه حلف بصفة الكلام، صفة الكلام، صفة الرحمة، نقول الله سبحانه ورحمة الله، أخر رحمتي وسعت كل شيء. طب يا لعن زحلف برحمة الله حيكفر عن كل شيء، وكيف يحصي كل شيء من خلق الله عز وجل حتى يكفر عن كل واحدة بيمين؟ لا هذا شيء بعيد جدا. فالراجح في ذلك أنه هي كفارة يمين واحدة، ويتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل ذلك، لا يفعل، ما يستحلاش أن يحلف في المصحف. ناس كثير على لسانهم المصحف كذا والمصحف كذا، هذا خطأ، هذا خطأ. ما تحلفش وما تعودش نفسك على الحلفان أصلا، لا صادقا ولا كاذبا، عود نفسك على الكلام الصدق. اللي بيحلف كثير غالبا ما يكون كذابا، هو في نفسه مش مقتنع بنفسه، هو في نفسه حاسس أنه كذاب، فلما يكلم أي إنسان يعرفه ولا ما يعرفوش والله كذا والمصحف كذا وكذا، يحلف هو في قناعته الشخصية أنه عارفه كذاب، فلذلك يحتاج دائما يؤكد كلامه. لكن الإنسان الصادق لا يحتاج، فلا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج للقسم حلف بذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نبر في حلفاننا، وسيأتي فلا نتعدل الأحاديث. طيب، يبقى على ذلك الراجح في ذلك أن الحلف إذا حلف الإنسان يمينا منعقدة إلا ربنا ذكرها في القرآن ولم يذكر غيرها، فقال لنا ربنا سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الأيمان الأيمان، إذا أي يمين حلفت بالله، حلفت بصفة من صفات الله، حلفت بفعل من أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى كصادر من الله عز وجل، ربنا سبحانه هذا الخالق تحلف ويلزمك الكفارة إلا ربنا ألنا عليها في القرآن، بهي كفارة واحدة ليس أكثر من ذلك. والحلف بالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله لا المغير ولا المبدل. يعني عايز يقول إنه التوراة التي جاءت من عند الله هي كلام رب العالمين، التوراة التي نؤمن بها اللي ربنا ذكرها في القرآن، الإنجيل الذي نؤمن به الذي أشار إليه ربنا في القرآن وذكره في القرآن. فإذا حلف إنسان بالتوراة المؤمن يحلف بالتوراة المنزلة من عند الله عز وجل، يبقى يمين منعقدة، إن حلف بشيء جاء من عند رب العالمين سبحانه، يعني كلام لرب العالمين، يبقى كأنه يقسم بكلام رب العالمين. فإذا حلف بذلك ذلك. لا يجوز له أن يستهين بالحلف، إنه زي كثير من الناس لما يجي يكذب يروح حلف طيب والتوراة والإنجيل كذا وكذا يقصد الاستهانة، هذا لا يحل، لا يحل الاستهانة بكتب رب العالمين وبكلام رب العالمين سبحانه. ولا ينصرف الحلف إلا إلى ما جاء صدقا من عند رب العالمين سبحانه. يبقى على ذلك يقول لنا هنا إنه لا تسقط حرمة ذلك بكون نسخ بالقرآن، نسخ التوراة الأحكام اللي فيها بالقرآن، ولكن ما نزل من عند الله من توراة هي كلام رب العالمين. فالذي يحلف بالتوراة يقصد المنزلة من عند الله التي نسخت، فحلف بكلام رب العالمين الذي نسخه، فما زال إنه صفة من صفات الله أنه يتكلم، فكأنه حلف بكلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يبقى الحلف بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بكتبه المنزلة من عنده يمين منعقدة يلزمه كفارة يمين. من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرمة، لا يجوز أن يحلف إلا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن عبد البر هذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه أنه لا يجوز أن يحلف لا بنبي ولا بولي ولا بملك ولا بشيء مخلوقات الله سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى على ذلك هنا الذي يحلف لا يجوز له أن يحلف إلا بالله وإلا فليسكت، إلا ما كان من كلام تقوله العرب لا يقصدون به اليمين، لا يقصدون به اليمين، فأحيانا من الكلام الجاري على ألسنتهم وأبيك كذا وكذا وأبيك كذا وكذا لا يقصد به اليمين، وجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بها اليمين صلوات الله وسلامه عليه، لما قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، هذه صورتها صورة القسم، ولكنها كلمة مما يجري على لسان العرب لا يقصد به اليمين، ولكن يقصد المدح لهذا الذي أمامه، فيقول فلان هذا أفلح وأبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. إذا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله، إنما كلمة جرت على اللسان لا يقصد بها القسم، وإنما قصد بها المدح للإنسان. فما لم يقصد به القسم مما جرى مثل هذا المجرى لا يكون كفرا بالله ولا يكون شركا بالله، لأن الذي قالها لم يقصدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق. طبعا يعني يمكن البعض الناس ما يفهمش هذا الشيء فيقول لك لا ده الحديث بيقول أفلح وأبيه إن صدق، هذا يقول يعني هو وأبوه أفلح، هذا خطأ وجهل باللغة العربية، وأحذركم ما تفسرش آية ولا حديث وأنت تجهل اللغة العربية، ولا تفسر شيئا من غير ما تطلع على كلام مفسرين. أنا سمعت بأذني أحد اللي يتكلم فيقول أفلح وأبيه إن صدق، لا دي معناها هو وأبوه، يعني هذا من الجهل، هذا من الجهل، لو كان قال أفلح وأبوه إن صدق قال أفلح وأبوه، لكن قال وأبيه، فالكلمة جارية مجرى القسم ولكن لا يقصد بها حقيقة القسم، فلا تفسر بما لا يعرفه العرب بشيء من الكلام بدماغك أنت علشان تقول إنه مش شرك أو كذا، لا، لأنك ما تكلمش جهل، تتكلم علماء اللي الناس يفهمون، من يرد عليك من أهل اللغة منين جبت هذا الشيء وجبت الواو وبعدها المجرور من الأسماء الستة وهذا مجرور جبت منين هي مجرورة بالواو مثلا، هذا خطأ، هذا خطأ، إنه أو مرفوعة، مرفوعة بالياء مثلا، هذه أفلح وأبي الصيغة صيغة قسم، الصيغة أو الصورة، ولكن المقصد ليس كذلك، إنما كلمة جارية على لسان. عن ابن عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبة، لأن لام للتوكيد، لأن أحلف بالله كاذبة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وحاش له أن يحلف كاذبا بالله، هذه يمين فظيعة جدا، إنسان يقع في يمين غموس لا ما يقصدش ذلك، ولكن يقصد التشنيع، لما كانت شنيعة عند الإنسان أن إنسانا يحلف بالله عز وجل كاذب هذا شنيع، يقول لك أشنع منه أن تحلف بغير الله صادقا، أن هذا إن كان كبيرة الآخر شرك بالله عز وجل، فكيف تقع في الشرك بالله ولا تستقبحه مع أنك تستقبح الحلفان الكذب. يقول ابن تيمية لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، وكل ذلك قبيح، الكذب والشرك هذا قبيح، ولكن المقصد تقبيح الشرك لله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يحلف بغير الله أشرك، فحين تستحضر اللي يحلف بالله كاذبا تقول هذا قبيح جدا، ازاي يستحضر عظمة الله ويكذب؟ يقول لك ازاي يستحضر عظمة الله سبحانه ويشرك به غيره سبحانه حين يحلف بغير الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا كفارة ولو حنيفة، يعني إذا حلف بغير الله حلف بمخلوق هل نلزمه كفارة؟ لا، المخلوق ليس معظما حتى يحلف به، يبقى على ذلك هنا وقع في الشرك، يلزم أن يتوب إلى الله يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما سيأتي في الحديث لنا، لأن الحلف بغير الله شرك وكفارة التوحيد لحديث من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزة، هنا لن نتخيل لحلف باللات والعزة حيعظم اللات والعزة، لا، ولكن كلمات تدري على ألسنتهم لقرب عهدهم بالشرك، أن لسه إسلامهم جديد ولسه مبارح كانوا بيقولوا واللات والعزة، يوم النهاردة بيحلف بيدي على لسانه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، مش معناه أنه كفر، ما كفرش، لا لا لا، ده كأنها التذكرة، كل حاجة من الخطأ وراها حاجة من الصواب، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، كذلك أتبع القول السيء بالقول الحسن، وإن كان الله لا يؤاخذ على ذلك، ما يجري على اللسان من فلتات اللسان ما غير مؤاخذ به، فالذي يحلف فوقع في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه، يقوله قل لا إله إلا الله، مرة في مرة لما تقول هذا يتعود لسانك أنك لا تحلف إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا التأديب والتربية من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس معناه أن من نسي فقال ذلك يخطأ، كيف يكون هذا الإنسان وقع في الشرك أو وقع في المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا على هذا النسيان، إنسان نسي فجرى على لسانه ذلك، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل بعدها لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله حتى لا يعتد لسانك على هذه الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفار، خمس ليس لهن كفار: الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا هذا الشيء اللي ليس له كفارة، حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الحديث بطوله، رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المؤمن الذي يموت على التوحيد، مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا وأدى زكاة ماله طيبا به بها نفسه محتسبة، أخرج الزكاة إذا وجب عليه زكاة أخرجها، وسمع وأطاع، سمع لما يؤمر به من أمر الشريعة، سمع وأطاع لولاة الأمر الذين أمروا بالمعروف ونهون عن المنكر، سمع واستجاب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستحق الجنة. ثم عقب خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. خمس أشياء لا كفارة لهم، يعني لا كفارة مقدرة، إن الإنسان إذا عرف الكفارة المقدرة خلاص، إطعام 10 مساكين في اليمين المنعقدة وانتهى أمر اليمين خلاص حنساها، لكن لما يجي في شيء يقول ما لهاش كفارة، ما لهاش، يعني كفر براحتك بس لسه هتتسأل عنها يوم القيامة، يقول الإنسان يخاف من مثل ذلك، فيحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء. الشرك بالله عز وجل، اللي يموت مشركا بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به، مات مشركا استحق النار ولا يغفر الله. قتل النفس بغير حق ليس لها كفارة، لاحظ قتل النفس حين يقتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، يبقى عرف الكفارة اللي فيها حرر رقبة مؤمنة والدية على عقلة هؤلاء، وتحدد قدر هذه الدية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في قتل الخطأ، إنما طب العمد، العمد اللي قتل عمده فيقول لا ما هاش كفارة، ما تقس دي على دي وهتقول خلاص عدت بهذا الشيء، حتى لو عفى أهل القتيل طيب عفينا عنك ومش عايزين حاجة خالص، أو ادفع الدين ويقول لك لسه الاحتساب، أنت ظلمك متعدي، ظلمك أنت ظلمت هؤلاء وحظ هؤلاء بيغروا الدين، أنت بينك وبين الله عليك الكفارة، طب القتيل اللي أنت قتلته ظلما وعدوانا خلاص عدى عليه لسه ليك يوم القيامة حساب، يقول لك هنا مهما عملت من كفارة مش معناه انتهى، انتهى الشيء، لا فرق بين قتل الخطأ وقتل العمد العروان، له حساب عند الله عز وجل، وقتل النفس بغير حق. أو نهب مؤمن، نهب مؤمن، النهبة خطف مال المؤمن، هنا يجي كان في الماضي السلاطين ينهبون يعني يخلوا الناس لما يغضبوا على حد من الناس يروح يبعثوا الشرطة بتاعته يكسروا بيته وخذوا، يكون وزير من الوزراء، يكون أمير من الأمراء، يكون ما يكون، وبعدين سلطوا عليه يقوم الناس ينهبوا أموال هذا الإنسان. هذا لا يحل، والسلطان لا يحلل ولا يحرم، ليس من حقه أن يقول انهبوا مال فلان خذوه، ليس من حقه. كل مال أخذ بغير حق مسؤول عنه يوم القيامة. الذي يمد يده على أموال هؤلاء الناس يقول خلاص ما هو السلطان أباح، ما هو فتح محله وأباح للناس، هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك كفارة، ليس لك كفارة. نهب المال كأنه وجد هذا السلطان مسيطر على هذا، وجد ده ملوش حيلة مسكين مش عارف يعمل حاجة، لو دافع عن نفسه فرصة أخذ هذا المال يقول لك خد بالك مد إيدك على المال ملكش كفارة، ما حتقول رجع له المال هقول أتوب إلى الله ملكش كفارة، خمس ليس لهم كفارة. أوعك مد إيدك على مال إنسان خاصة إذا كان في مثل هذه الصورة، صورة الانتهاب، إن إنسان ملوش حيلة، ماله اتبحتر ووقع والظلمة مسيطرين عليه وأخذوا ماله، الناس يخطفوا هذا المال ملكش كفارة في هذا الشيء. قال خمس ليس لهن كفارة، أدي واحد منها، أو الفرار يوم الزحف، أو الفرار يوم الزحف، التقى الصفان فإذا بهذا يفر ويترك الناس، هذا ذنب متعدي. يمكن إذا كان هذا الإنسان وحده واحد قصاد واحد من الأعداء وخاف منه وهرب منه، إنما الزحف المسلمون زحفين على الكفار وبعدين بعضهم نهرب ونولي، ألقوا الرعب في قلوب من حولهم، شجعوا غيرهم على ذلك، جعلوا الكفار يستأسدون عليهم حين رأوهم يفرون، يبقى هنا ذنب متعدي، هنا بوظ حالتهم، فاستحق أنه تكون له هذه العقوبة من أنه لا كفارة لهذا الذنب لحسابة يوم القيامة. أو يمين صادرة يقتطع بها مالا بغير حق، أو يمين صادرة، المقصد هنا كأنه صبر على هذه اليمين، كأنه صبر. أما نقول المصبور، مصبور معنى المربوط المتكتف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبري، إذ جاب إنسان يتكتف ويتقطع رقبته، ونهى عن المصبورة والمجسمة، يعني جاب الطائر ويتحط مربوط متكتف ويجي الناس يلعبوا عليه نشان ويلعبوا عليه كذا، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الصبر فسمى اليمين صابرة، كأنها صبرت صاحبها، سماش يمين غموس ويمين صابرة، تصبر صاحبها، تصبغ وتدخله بداخل النار والعياذ بالله. يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، طيب والله هذا إيه يقتطع بها مالا بغير حق، هل هذا القيد قيد مقصورا ولا إنه قيد أغلبي؟ يعني هنا العادة في الأيمان إنها على ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي يدعي حقا لي عندك في العادة أنها المال، فلذلك كان هنا القيد أغلبي، وإلا فاليمين الصابرة أي حلف على كذب، إنسان يعرف أنه كذاب، إن عندك الشيء فلان يا فلان قل أيوة عندي، صحيح عندك هذا الشيء والله عنده، هو ما عندوش هذا الشيء، مع أنك لا تطالبه به، ما بتطالبوش بهذا الشيء، أنت معاك الحالة الفلانية ما بتقولوش بتاعتي ولا غيره، فهي يمين صابرة. اليمين الصابرة واليمين الغموس يحلف كاذبا على شيء هو يعتقد أنه كذاب فيما يقوله، بخلاف اليمين المنعقدة يحلف على شيء في المستقبل والله سأفعل كذا، قد يفعل وقد لا يفعل هذا الشيء، لأنه علق على المستقبل وبكرة حيعمل هذا الشيء، قد يحبس له ما يمنعه من هذا الشيء. فاليمين على المستقبل فيها تعظيم لليمين، إنسان والله سأفعل كذا، هذا معظم لليمين، نيته سأفعله بعدين حصل ظروف ما عملش، بخلاف الذي يقال له أنا لي عندك 100 جنيه هذه الفلوس، لا مالكش عندك، طب احلف ماليش، والله ما ليش عندي شيء، يحلف وهو يعتقد أنه كذاب كذاب. ومثلها كل من يحلف على كذب، سواء هو على مال ولا على غير مال، هي يمين صبر ويمين غموس. يتعلق بالباب أحاديث أذكرها بالمرة، الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حلف بالآباء، يقول لا تحلفوا بآبائكم، وبعدين يحذر من هذا الحلف بالآباء ويقول من حلف بالله فليصدق، من إذا حلفت بالله كن صادقا في حلفك بالله، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. ما هو لو ما رضاش هيبقى ايه اللي ينبني عليه وراء ذلك؟ هتضيع الحقوق من الناس. يبقى كل انسان يقول لك انا عايز البين على المدعي واليمين على من انكر. المدعي عنده شهود، خلاص نقضي له بهذه الشهود. ما فيش شهود، يبقى نعلق بقى المساله في الفرن، تعلق على كده. لك لا، يبقى اليمين على الاخ، الاخ يحلف لك انه ما خدش هذا الشيء، مالكش عنده شيء، وينتهي. طب ما يمكن يكون كاذبا في هذا اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سيبه بقى ليوم القيامة، هذا الإنسان حسابه يوم القيامة، يمين ملهاش كفارة، وسيبه لله عز وجل يوم القيامة يعذب هذا الإنسان كأنه بيحط نفسه بالنار بهذا الذي يقوله. قال ومن حلف له بالله فليرضى. يبقى اللي لك عند هذا الإنسان اليمين ليس لك أكثر منك، أنت عليك البينة، ما جبتش بينة خلاص الآخر يحلف لك بالله عز وجل. إذا لم ترضى، طيب الحل الثالث إذا لم ترضى، هتقول له طب احلف لي بحياة أبوك، احلف لي بحياة الولي الفلاني، احلف أبو العباس والبدوي وكذا، وقعت في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ملهاش حل ثاني بقى إلا إن أنت هتقوم تلزم هذا الإنسان ظلما بما تقول. فقال لك حل الإشكال إنه يحلف لك، وإذا حلف لك بالله ارضى بهذا الشيء، وانتهت القضية على ذلك. ومن لم يرضى، اللي مرضاش لك عليه اليمين، لك لا مرضاش باليمين، من لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك، احذر أن تكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فتستحق عقوبة الله. برضو روى مثل هذا الحديث أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. في نفس المعنى اللي في الحديث السابق أنه نهانا عن الحلفان بالآباء وبالأمهات وبالأنداد. قال ولا تحلفوا بالله إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. كل دي أحاديث صحيحة. أيضا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. قال ولا نذر ولا يمين فيما لا تملك. دي المقصد الرواية زيادة، لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، يعني ما تحلفش على حاجة ما تملكهاش، لا تنذر ولا، قال ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحمه. لا نذر ولا يمين، هذا الحديث صحيح ومهم جدا، أنه لا نذر ولا يمين يعني لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، ولا يمين يجب عليك الوفاء به فيما لا تملك، فيما لا تملك. يعني إنسان يحلف والله حبح الناقة بتاع جارتي، أنا مش بتعفك، أما تبقى تملكها تبقى، لكن الناقة بتاع جارك لا تملك، كفر عن هذه اليمين. يبقى هنا لا يجب الوفاء بهذه اليمين، بل الصواب أنك لا توفي بها لأنك لا تملك هذا الشيء، مش ملكك، وعليك كفارة يمين في ذلك. ولا في معصية، وأيضا عليك كفارة يمين في ذلك. إنسان يحلف والله أعمل كذا من معاصي، شرب خمر، يشرب مقدر، يعمل كذا، يحلف على ذلك، لا يلزمه الوفاء بهذا اليمين، بل يجب عليه الحنس، ويجب عليه أن يكفر عن هذا اليمين. كذلك في قطيعة الرحم، كذلك في قطيعة الرحم. نرجع للمنار. فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء. يعني اللي حلف يمين أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل، طب إمتى نلزمه بالكفارة؟ يقول لك إذا توفرت خمس شروط. خمس شروط. الشيء الأول أن يكون هذا الحالف مكلف، إذا كان مكلفا يبقى المكلف بمعنى البالغ العاقل، البالغ العاقل، يبقى على ذلك المكلف أن يكون مكلفا، فلا تجب الكفارة على نائم. إنسان قايم من النوم بيتكلم وهو نائم، بيخرف وهو نائم، فحلف أيمانا يفعل كذا ولا يفعل كذا ونام، وقام بعد كده مش داري بنفسه قال إيه أو كذا، يبقى هنا لا كفارة على مثل هذا، ولا على صغير ولا مجنون ولا مغمى عليه، يعني كان هؤلاء يتكلمون وهم لا يدرون، لأنه لا قصد لهم، وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة. ثاني شرط كونه مختار، كونه مختار يعني ما هواش مكره على ذلك، من رحمة ربنا بينا أن الله عز وجل رفع عنا الإكراه المؤاخذة عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا جابوا إنسان وأكرهوه إكراها حسيا بالضرب على إنه يحلف على شيء، احلف إن أنت اللي أخذت الشيء الفلاني، وفضلوا يضربوه على هذا الشيء لغاية ما حلف كاذبا على هذا الذي يقوله، احلف إنك ستفعل كذا أو لا تفعل كذا، فضلوا يضربوه لغاية ما حلف من شدة الضرب. هنا مكره على ذلك، لا يمين له، لا يمين له، يبقى لا يمين في مثل هذا الإكراه، سواء حلف بالله أو حلف بالطلاق أو حلف بما حلف، لا يمين في ذلك لأنه مكره عليه. يبقى اليمين المعتبر أن يكون مختارا له، كونه مختارا فلا تنعقد من مكره، للحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالث حاجة كونه قاصدا لليمين، أي الفرق بين مختارا وقاصدا؟ مختارا كأنه بينفي صفة الإكراه، ما هوش مكره، يبقى هنا مختار إنه يحلف مش مكره. وما القاصدا بينفي عنه إيه هذا الإنسان؟ كأنه لغو، اللغو، يبقى هنا احتراز من اللغو. يبقى في الأول الاختيار احتراز من الإكراه، ليس مكره بل مختار لذلك. الثانية إنه قاصد اليمين بيحترز من أن يكون لغو، يعني كان اللي يجري على اللسان ما يقصدوش، ما يقصدوش والله تأكل معنا، والله أعمل كذا، والله كذا، ما يقصدش بها حلفانا في هذا الشيء، إنما يقصد العزومة فقط، لكن لا يحلف تعقيد اليمين على ذلك. يبقى كونه قاصد لليمين فلا تنعقد من سبق على لسانه بلا قصد، لا تنعقد ممن سبق على لسانه بما قصد، كقوله لا والله بلا والله في عرض حديثه، في خلال حديثه وهو يتكلم يقول هذا الشيء. ويمكن أحيانا الإنسان يقول رحت في مكان الفلاني هو مش داري، يقول لا والله ما رحت، لا ده أنا رحت هنا ما أصدش، يعني ما أصد كلمة خرجت على اللسان، فلا يلزم كفارة يمين على ذلك، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو لغيت الحاجة، كأنه اللغو ما ينبغي أن يلغى ويطرح، يعني كلام ملوش معنى، كلام ملوش مقصد في الذي يقول، وإن كان يدخل فيها في كلمة اللغو أشياء كثيرة، لكن اللغو في الأيمان لغو اليمين يعني غير مقصود من صاحبه، غير مقصود من صاحبه أن يعلم. وعن عائشة مرفوعا رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل في بيتي لا والله وبلا والله، هذا جاء موقوفا عن عائشة، رواه البخاري موقوفا عليها، وجاء عند أبي داود مرفوعا عنها وحسن الشيخ الألباني. هنا فيه رحمة من رب العالمين سبحانه، للإنسان لما بيجري على لسانه الكلام إلا لا يقصد به اليمين، والله تأكل والله تشرب لا والله ما عملتش كذا، وهو لا يقصد تعقيد اليمين، ما بيقصدش حلفان، والكلمة تجري على لسان فلا شيء ولا يلزمه الكفارة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه، لا كفارة، اجمع. طيب يبقى دي ثلاث شروط في الأيمان، شرط في الحالف أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا له وأن يكون قاصدا، هذه ثلاثة في هذا الشرط. اليمين نفسها تكون على شيء قدام في المستقبل، يبقى اليمين تكون على أمر مستقبل يمكن فيها موجود فيها الاحتمال البر والحنس، إن ممكن حيفعل ممكن لا يفعل ذلك، يبقى هنا يمكن فيها البر والحنس، يبر اليمين وأحنس فيه. قال ابن عبد البر اليمين التي فيها كفارة بالإجماع التي على المستقبل، كمن حلف لا يضرب أن غلامه أو لا يضرب يعلف على حاجة حعمل كذا أو لن أفعل كذا، فلا كفارة على ماضي، رجعنا لليمين الإيه الغموس، لا كفارة على ماضي، لا كفارة، بل إن تعمد الكذب فحرام، هي كبيرة من الكبائر أن يتعمد أن يكذب، لأن اليمين لأنها يمين غموس، سماها في الحديث يمين صبر، ولا كفارة لها، ولا كفارة لها في قول الأكثر. وحتى اللي قالوا فيها كفارة الكفارة تخفيفها، بس تخفيفها مش معناها راحت زي اليمين المنعقدة لها، ولكن لتخفيف ذلك. في حديث أبي هريرة مرفوعا خمس ليس لهن كفارة، فذكر فيها الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. وإلا فلا شيء عليه، وإلا فلا شيء عليه، يعني إذا حلف الإنسان على يمين لغو لا شيء عليه، يمين منعقد عليه الكفارة، يمين غموس لا كفارة، يمين لغو يبقى هنا لا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب. هنا بيقول لك بقى يمكن يحلف على الماضي في شيء وهو يعلم أنه كاذب، وقد يحلف وهو يستيقن أنه صادق، يستيقظ، هو عارف يحط النظارة بتاعته في هذا المكان، ما لقاهاش النهار، فين النظارة بدور عليها، أنا حاططها هنا، يمكن لا والله أنا حاططها هنا، هو بعد ذلك تذكر لا ما كانش حاططها هنا. وقت ما بيخلف كان يقصد الكذب، يبقى حكمها حكم له، حكمها حكم له، وليست منعقدة. اليمين المنعقد على مستقبل، والله سأذهب للمكان الفلان، والله ما أنا رايح لفلان، يبقى على شيء في المستقبل، هذه نسميها يمين منعقدة، منعقدة. أما على ماضي، على شيء إنه أو على ظن يظن، بس اللي جاي من هذا الرجل، اللي جاي من هذا الرجل، هو شايف رجل، شايف رجل، وحلق والله رجل، لما لا امرأة، لا امرأة. وقت ما بيحلف، بيحلف على إيه؟ على ظنه، على صدق ظنه، ولا إنه يريد الكذب، يريد الصدق، إنه صادق، يعني كأنه يقول والله ورد في اعتقادي، اللي طاير في السماء ده غراب، هو يظن ذلك، طلع حمامة في النهاية، هنا نظروا على أبده، فحلف وهو يستيقن إنه صادق وهو يحلف، فعلى لا شيء في ذلك، لا شيء عليه طالما إنه، لكن ما تعودش نفسك على هذا الشيء، كل شوية تحلف تحلف، اللي يعود نفسه على الحلف في النهاية يصير كذابا، من كثرة الحلف يقوم يحس إنه هو ما فيش كلام حيتصدق له إلا بالحلفان، في النهاية يصير يكذب في كلام. ومهم جدا يا جماعة ان احنا ما نعودش حد على الحلفان، ما نعودش ان حد يجي انسان كل ما كلمك يحلف لك، يحلف لك، بتحلف ليه؟ انا مصدقك فيما تقول، مش محتاج انك تحلف في هذا الشيء. والاطفال الصغار ما تعودش الطفل الصغير على الحلفان، ان كل ما يحلف امنعه، لا ما تحلفش، كن صادقا في كلامك، ما تحلفش الا اما اقول لك احلف يبقى تحلف، يبقى يتعود الصبي انه لا يحلف، والا اذا اعتاد الصبي الحلف شيء ورا شيء هيستهين بهذا الشيء، كل ما تكلمه يقول لك لا والله ما عملت، لا والله ما اكلت، اذا بعض اخواننا يقول لك الولد في الثلاجه فتح الثلاجه وجايب اللبن من الثلاجه وعمال يشرب، انت ولد شرب لا والله مش انا ده، وهو اللي ماسك البتاع عمال يعمل، فهنا اتعود على الحلفان، لا تعود ابنك على انه يحلف كثيرا، ومش كل ما يحلف لك تصدقه في هذا الشيء. اللي يقوله كثير من الناس عنده عيلهم ما يكذبوش ابدا، لما يتكلم لك ابني عمره ما يكذب تلاقيه كذاب وستين كذاب، ولا ابني لا لا لا، طبيعه العيل الصغير الحاله خيال واسع جدا، فعلى ذلك لو كان الطفل الصغير صادقا 100% ما كانتش الشريعه كتقبلت شهاده الطفل الصغير، كتقبلت يمين تعطي الصغير، ولكن الشريعه لا تقبل هذا الشيء، لان الطفل يلقن والطفل خيال واسع وممكن يكذب او كده. ما تغرش ابنك في نفسه كل حاجه، ابني صادق. وشفنا بعض المشاكل بتحصل في المسجد هنا، يجي لك الاخ يقول لك ابني عمره ما يكذب، ابنه عنده 5 سنين ولا 7 سنين ولا عمره، ليه يا اخو عمره ما يكذب؟ كان ابنك ده ملك من ملائك ولا رسول من الرسل، ليه عمره كل العيال يكذب؟ فهنا نعود ابننا على الا يكذب، ومعودش نفسه يصدق كل ما يقوله. اذا عودت على ذلك غريت الولد في نفسه، يقوم يروح يسرق ويجيب لك الحاجه اللي سرقها ويقول لك انا اشتغلت وجبتها، انا عملت كذا، ويعتاد على الكذب. يبقى هنا لابد من المراقبه ولابد من التحري وراء منين جبت هذا الشيء، الكلام اللي تقوله صدق ولا كذب، لتربيه الولد حتى لا يعتاد على الكذب وعلى الحرام. بيقول لنا هنا كونه على امر مستقبل فلا كفرت على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء. يعني هو واحد منتين بيحلف على ماضي وهو كاذب، يبقى على ذلك يمين غموس، أو بيحلف على ماضي ويعتقد صدق نفسه، لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. طيب، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب، كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه لأنه يكسر المعنى، إن يبقى كتير على ألسنة الناس الحلف على الظن، إن يحلف على الظن، إن لا الكباية مليانة وبعدين يبص كويس لها فطر ما هيش مليانة، نظروا خانوا في هذا الشيء، فلما يكسر من الناس هذا الشيء في النهاية من يلزم بالكفارة، الكفارة يفلس في الآخر، لا، ولكن رحمة ربنا عظيمة واسعة، إن الكفارة في ما عقدت اليمين، يعني تحلف وأنت عارف بتحلف على إيه؟ على أمر مستقبل، على أمر ماضي بتحلف وأنت عارف إن أنت كذاب، ما فيش كفارة لهذا الشيء، لأن الذنب أعظم من إنه يقول فيه كفارة إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام. الحنث بفعل ما حلف على تركه أو يعني شوف اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بإيه؟ بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفرته إذا إيه؟ الأول احلف الأول بعدين احنس، مش كده؟ يبقى لابد من حاجتين فيها، يبقى وجود الحلفان تعقيد اليمين وبعد ذلك الحنس، وإلا وجود الأيمان نفسها ليس مستدعيا للكفارة، بل كفارة بحاجتين تتعلق بالحلف إنه حلف، وبعدين تتعلق بأنه إيه يحنس في هذا الشيء الذي حلف عليه. يبقى الآية بنقول فيها دلالة اللي بنسميها دلالة إيه؟ الاقتضاء، إن فيها محذوف يدل عليه الكلام، لابد من تقدير هذا الشيء اللي محذوف. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بإيه؟ بما عقدتم الأيمان. فإن عقدتم الأيمان فحنستم فيها يبقى عليكم هذه الكفارة التي يقولها، ولكن إن عقدت فوفيت هل يلزمك الكفارة؟ لا، يبقى لابد فيها من إيه؟ زي أظهار، أظهار كفارة أظهار اللي ذكرها الله عز وجل، إمتى تكون الكفارة؟ بمجرد أظهار؟ لا، هنا ظاهر الإنسان، أنا أتكلم في اليمين المعلقة، إذا علق يعني ظهار فحلف إنه لو عملت كذا تكوني عليه كظهر الأرض، حلو، وما لم تعمل هذا الشيء ويلزمه كفارة ظهار، يبقى لابد من إيه؟ أنه حلف بهذا الظهار وحنس أو حنثته في هذا الشيء، ده في المعلقة. كذلك في الطلاق، إذا علق الطلاق على شيء، إن علي الطلاق لا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا ولم تفعل هذا ولا ذاك، هل يلزم طلاق؟ يلزم كفارة يمين؟ لا، ده ولا، طالما أنه برت وبر هو في ذلك. لكن إذا حصل الحنس يبقى في الأيمان، إذا كان اليمين حلف بالله عز وجل، إذا كان حلف بالظهار، إذا كان حلفا بالطلاق كما سيأتي في تفصيله. يحنس بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. الحنس في ذلك مختارا ذاكرا ليمينه، فإن لم يحنس فلا كفارة. إذا هنا برضو الحنس مختارا ذاكرا من رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، إنه إذا حنث في هذا الشيء مكرها، مكرها حلف والله ما دخل بيت فلان، مش داخل، يقصد داخل مش هيدخلوا بي، راحوا شايلينه ومدخلينه بالعافية بداخله، الآن هو اللي دخل بنفسه ولا مكره على ذلك؟ مكره على ذلك، يبقى لم يحنس بالإكراه، يبقى هنا إذا سووا يطلع، يطلع لم يحنس بالإكراه، يبقى هنا مختار ذاكر اليمين ذاكرا قد ينسى إنه والله ما أنا داخل البيت الفلاني وبعدين نسي وراح داخل البيت وطلب على الله أنا حلفت كذا عليه إيه الآن؟ لا شيء، لأنه كان ناسيا، ناسيا اليمين. فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه غير آثم لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اختار الشيخ تقي الدين إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقية، ويمينه باقية، وهذا صحيح، هذا صحيح. الإنسان اللي حلف والله لا أدخل بيت فلان وبعدين دخله ناسيا أو دخله مكرها لنقول لا شيء عليه، ولكن اليمين اتحلت كده ولا متحلتش؟ متحلتش، مازالت موجودة اليمين، مازالت موجودة. على ذلك هنا تعليق اليمين على شيء تبقى موجودة إلا أن يكفر عن هذه اليمين. طيب، إن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنس حتى ييأس من فعله. إن كان عين وقتا حيتعين هذا الوقت، زي ما يقول والله لنا داخل المكان الفلاني النهاردة، نفضل صابرين عليه النهاردة لغاية ما عدى اليوم كله، ما دخلش يبقى عليه الكفار، عليه الكفار. إذا قال والله ما أنا لن أدخل بيت فلان النهاردة، لو دخله النهاردة يبقى يلزمه الكفار، عدى اليوم من غير ما يدخل خاص، انحلت اليمين بذلك، لأن اليمين كانت مقيدة بوقت معين، يبقى إذا قيد بشيء يبقى له قيده في هذا الشيء. زي اللي ظاهر من امرأته شهرا ليقول أو يحلف بالظهار خلال شهر رمضان، أنت عليك ظهر أمه خلال شهر رمضان، وعد رمضان الآن عليك ظهر أمه، لا خلاص كان مقيدة بوقت معين، فلو أنه وطأها في هذا الشهر يبقى على ذلك عليه كفارة الظهار. إذا عد إليه كان مقيد بوقت معين وكان الظهار منكر من قول وزور كما قال الله سبحانه. وإن لم يحنس حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، لم يحنس حتى ييأس من فعله. إن المعنى إيه؟ الإنسان إذا حلف على شيء والله لازم أشتري بيت فلان جارنا هذا، بيت فلان جارنا هذا، طول ما هو عايش في البيت مولود وفي الإمكان الشراء يبقى لم يحنس، ومستنيين عليه بقى لغاية يا يشتريه يا يموت ويبقى حنس في هذا الشيء. يبقى إذا اشترى البيت وفى، ما اشتراش البيت ومات هذا الإنسان الحالف مات، يبقى على ذلك يلزم كفارة يمين من الإرث بتاعه الذي تركه. حلف على حيوان والله اشتري الدابة بتاعت فلان، هنا طول ما الدابة عايشة هو عايش مستنيين يشتريها لغاية ماتت الدابة هيشتريها فين بقى؟ خلاص ماتت، يبقى يلزمه كفارة يمين الآن. يبقى هنا لم يحنس حتى يأس من فعله، حلف والله هشتري أرض فلان، حلف إنه يشتريها وصبرنا عليه لغاية ما فلان ده جعل الأرض بتاعته وقفا لله وبنى عليه مسجدا، هل بالإمكان شراؤه بعد ذلك؟ يبقى الآن يأس منها ولا ما يأس؟ يلزمه كفارة يمين الآن، يلزم كفارة يمين لأنه حنس الآن. لم يحنس حتى ييأس من فعل هذا الشيء، هيأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو الحالف نفسه يموت، لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم. المعنى يعني الساعة، زعم الذين كفروا عن هذه الساعة لن يبعث ولن تأتي الساعة، وربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف لهم بلى وربي لتأتي، طالما إنها آتية يبقى لا حنس في اليمين لأنها يقينا آتية وهو حق ولن تأتي بعد. ولقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك أتيه العام؟ أنا قلت لك حتدخل السنة دي. يبقى هنا الحلفان إذا حلف على شيء في المستقبل احتمل، طالما الزمان مولودا وطالما أن الحادة مولودة والحالف مولودة، طالما لم يقيده بشيء فلا حنس عليه إلا مع اليأس من هذا الفعل. قال ولأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق أو لا تتحقق المخالفة إلا بالياس. من حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس لم يحنث فعل أو ترك. دي مسألة اللي حيسموها الاستثناء في اليمين. استثناء في اليمين يعني يقول إن شاء الله إنه سأذهب والله حروح المكان فلاني إن شاء الله إن شاء الله، أو إنه وهو يتكلم فقال سأذهب والله سأذهب المكان الفلاني، عطس أو كح أو تنفس بعدين استدرك وقال إن شاء الله، ينفع هذا الاستثناء في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنس لم يحنس، رواه أحمد الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين أي يمين أي يمين يحلف الإنسان حلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى بأفعاله سبحانه بكلامه، يبقى حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه. طيب لو حلف بالطلاق، حلف بالظهار، حلف وقال إن شاء الله، هل ينفع ولا لا ينفع هذا الشيء؟ وهل داخل تحت اليمين ولا ليس داخلا تحت اليمين؟ دي مسألة طويلة هنأدلها المرة الجاية، بس نكمل كلام منال السبيل هنا. بيقول لنا يعتبر نطق غير مظلوم، يعتبر نطق يعني لو أن إنسانا مظلوما ويضغط عليه احلف أنك حتروح المكان الفلاني والله حروح، احلف أنك والله، ويستثني في نفسه في قلبي يقول إن شاء الله، تينفع الاستثناء في قلبي هذا لأنه يخاف أن يظهر الاستثناء يضربوه أو يعذبه. ولكن إذا كان غير مكره يبقى على ذلك يستثني لسانه، لابد الاستثناء أن يقول إن شاء الله، لأن الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن شيء يفاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني تقول إن شاء الله. يشترط أن يستثني بلسانه، يقول في الشرح لا نعرف فيه خلافا لقول صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله، فقال إن شاء الله، والقول يكون باللسان. قالوا أما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء، مظلوم خائف فاستحضر في نفسه إن شاء الله لكن خاف يتلفظ بها ألا يزوه. قال لأن اليمين يمين غير منعقدة أو يمينه غير منعقدة لأنه مكره على هذا الشيء فلا تنعقد، أو لأنه المنزلات المتأول، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح لأن اليمين يعتبر لها قصد. يعني عايز يقول إنك عشان تستثنى لابد قبل ما تتم المستثنى منه إنك تقول إن شاء الله بتنويها، يبقى نيتك وإنت بتحلف يعني على هذا الشيء، كأنه عايز يقول لنا لو قال والله ما رايح المكان الفلاني إن شاء الله، وهو بيقول والله ما أنا رايح المكان، ما استحضرش استثناء، ولكن على ما خلص استحضر وقال إن شاء الله. هل ينفع ولا لا ينفع؟ واضح من كلامه هنا ما ينفعوش، لابد يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني قبل ما يخلص. والله ما أنا رايح المكان الفلاني، هو بيقول الكلمة دي مستحضر الاستثناء عشان يقول، لكن بعد ما قالها بعد كده يقول إن شاء الله، يقول ما ينفعوش في هذا الشيء. ليه؟ لكن حيرفع الحكم بتاعها. قال في الكافي والحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما مش واضح من الحديث ما يفيد ما يقوله هو، دي محتاجة تفصيل مسألة الاستثناء. هل ينفعه إذا قال والله من عامل كذا ورح مستحضر؟ قال إن شاء الله ينفع ولا ينفعش، هنشوفها المرة الجاية إن شاء الله، وهنرجح إنه ينفعه هذا الشيء خلاف الاختيار هنا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.